يقول السائل: جئت أحج هذا العام إن شاء الله، وأردت أن أعتمر لنفسي ولوالدتي. قال: علما بأن والدتي متوفية ولم يسبق لها عمرة، فهل يجوز ذلك؟ الأولى بك إذا ذهبت إلى مكة أن تذهب ملبيا بالعمرة لنفسك، ثم تتحلل، وفي الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج لنفسك، وتكون هذه السفرة لك. وإذا يسر الله لك سفرة أخرى تعتمر عن والدتك وتحج، تعتمر عن والدتك وتحج، وتكون تدخل مكة ملبيا، لا تخرج منها لتلبي، وإنما تدخل مكة ملبيا. هذا هو الأولى بك في هذا الأمر. نعم.